القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في أمريكا عام 1932. شفت الإعلان ده؟ عايز أعرف أنت عملت إيه مع رئيس التحرير؟ اقرأ الإعلان وبعدين نتكلم. إعلان؟ إعلان إيه؟ إعلان غريب اتنشر النهاردة. هو بيقول إيه الإعلان ده؟ 5,000 دولار لمن يرشد إلى قاتل جاك، تليفون 1758 بين الساعة 12 و7 مساء. أنا مش فاهمة حاجة أبدا. الإعلان ده نشره الجريدة اللي بشتغل فيها. وانت إيه علاقتك بالموضوع ده؟ هو انت هتشتغلي في قسم الاعلانات؟ لا، لكن الطريقه اللي اتنشر بيها الاعلان هي اللي خلتني افكر في خبطه صحفيه ممكن من وراها اثبت وجودي. مارجريت يا حبيبتي، انا رايي تشوفي لك جريده مشهوره وتشتغلي فيها احسن. شيكاغو ديلي تايمز جريده صغيره ومش مشهوره، لكن انا عندي افكار عظيمه هخليها تبقى جريده مشهوره. المهم الافكار دي اللي في دماغي تتنفذ. امرك غريب قوي، لكن انا خليكي معايا واسمعي الاعلان اللي اتنشر. 5,000 دولار لمن يرشد الى قاتل جاك. افهم من كده انك عارفه مين اللي قتل جاك وممكن تاخدي 5,000 دولار؟ الحكايه مش كده خالص. امال الحكايه ايه؟ وليه شغله نفسك بجريمه ما تعرفيش عنها حاجه ابدا؟ انا عرفت ان اللي نشر الاعلان ده ست كبيره في السن. وايه علاقه الست الكبيره دي بجريمه القتل؟ ده اللي هعرفه لما اقابلها. تقابلي مين؟ الست اللي نشر الإعلان. طب وإيه هدفك من مقابلتها؟ عشان أوصل للسر وأعرف هي ليه نشرت الإعلان وإيه هدفها من النشر والجريمة دي تمت إزاي ومين هو جاك. أنت مين؟ أنا مارجريت، وجايالك بخصوص الإعلان اللي نشرتيه. أنت تعرفي مين اللي قتل جاك؟ لا. أمال جايالي ليه؟ عشان أعرف منك موضوع الجريمة وإزاي تمت. أنت عرفتي عنواني منين؟ من الجريدة اللي بشتغل فيها، الجريدة اللي نشرت فيها الإعلان. وهدفك إيه من زيارتي؟ يمكن أقدر أساعدك. تساعديني؟ إزاي؟ أولاً عايزة أعرف أنت جمعت الدولارات اللي نشرت بيها الإعلان ده إزاي؟ من مسح البلاط. مسح البلاط؟ أيوة، 11 سنة وأنا بشتغل في مسح البلاط في المبنى اللي فيه مكاتب المدينة. ده العمل الوحيد اللي قدرت ألاقيه. 8 ساعات كل يوم أنظف وأمسح علشان أوفر تمن الإعلان اللي نشرته. وانت عايزة توصلي للي قتل جاك ليه؟ علشان أنقذ إدوارد، ابني، أنقذه من السجن والعذاب. هو ابنك في السجن؟ أيوة، مسجون لأنهم اتهموه بقتل جاك. ابنك مسجون بقاله 11 سنة ولسه نشر الإعلان ده اليومين دول؟ كنت فين المدة اللي فاتت؟ أكتر من 11 سنة وأنا عندي أمل. ما أنا سبق ونشرت إعلان. نشرت إعلان قبل كده؟ إمتى؟ من 4 سنين، لكن المبلغ اللي كنت عامله مكافأة للي يرشدني للقاتل، المبلغ ده كان صغير علشان كده ما حدش سأل فيا ولا حدش اتحمس. ورجعت نشرت الإعلان مرة تانية؟ هو عملت مكافأة 5,000 دولار للي يوصل لقتل جاك وينقذ ابني من سجنه، ينقذه، يريحه من القلق والعذاب. أنا أسفة، يمكن أكون ضايقتك. لا أبدا، أنا عملت المستحيل علشان أنقذ ابني، وبعد 11 سنة أنا لسه برضو عندي أمل. مارجريت، اللي عملتيه ده غلط. غلط ازاي؟ انت صحفية ناشئة ولسه تحت التمرين، ومفيش داعي ابدا تحط نفسك في تجربة زي ديت. لو سمعت الام وشفت ظهرها المحني من كتر الشغل ما كنتش قلت كده. 11 سنة وهي بتمسح البلاط وتشقى علشان توفر من ماهيتها وتنقذ ابنها. عيبك انك متسرعة. لو حضرتك شفت بيتها وحسيت بالبؤس اللي عايشة فيه كنت غيرت رأيك. بيتها ورا زرايب المشية في شيكاغو، بيت بقولك الست دي عايشة في بؤس خالص. طيب ايه اللي خلاكي صدقتيها؟ لأن كل كلمة قالتها كانت من قلبها. مش جايز خدعتك؟ ضحكت عليكي والحكاية كلها كدب في كدب؟ مش ممكن. مش جايز مجنونة؟ مجنونة؟ معقولة الست دي تكون مجنونة؟ ليه لا؟ حضرتك شفتها أو سمعتها؟ لا ما شفتهاش، لكن واحدة تمسح بلاط وتشتغل بالطريقة دي والمدة 11 سنة مؤكد مش طبيعية، لأنها لسه ما فقدتش الأمل. اسمعي يا مارجريت، أنا عايزك تكوني واقعية، وإذا كنت عايزة تعملي خبطة صحفية وإثارة عشان تثبت وجودك في الجريدة، أفتكر مش ده الأسلوب اللي يوصلك. مالك سرحتي في إيه؟ أنا مع رئيس التحرير، مؤكد الست دي مجنونة، لكن كلامها يؤكد غير كده. 11 سنة وأنا أمسح بلاط علشان أوفر قيمة المكافأة، تفتكري المبلغ ده كفاية علشان أوصل للي قتل جاك؟ تفتكري ممكن ابني بعد السنين دي كلها يطلع من السجن؟ أنا عندي أمل، أيوة عندي أمل، وحيطلع وحاسبت براءته. نفسي أثبت إنه بريء وأموت، أيوة أموت، بس أرحمه من العذاب اللي عايش فيه. صعب، صعب إنكوا تحسوا بيها، صعب إنكوا تقدروا الألام اللي عايشة فيها. أنا أختك يا مارجريت وخايفة عليك، الطريقة اللي أنت ماشية بيها دي غلط مش صح. أنا هاخدك معايا علشان تقابليها. أقابل مين؟ الست اللي نشرت الإعلان. أنا لو كنت من مكان رئيس التحرير ده كنت وقفتك عن العمل. أنا هقابل إدوارد. إدوارد؟ إدوارد مين؟ ابنها المتهم بالقتل. تقابليه فين؟ في السجن. أنا ما قتلت جاك، ما قتلتوش. أمال مين اللي قتله يا إدوارد؟ ظلموني، ظلموني، ومراتي، مراتي طلبت الطلاق مني عشان تقدر تربي بنتنا الصغيرة، كان عندها حق لما طلبت الطلاق. أمال هتعيش منين؟ ويا ترى، يا ترى هي سعيدة دلوقتي؟ وبنتي، بنتي أخبارها إيه؟ بقولك ظلموني، ظلموني. أمال إزاي اتهمت بالقتل ودخلت السجن؟ جون عارف يخدعني ولفق لي التهمة ودخلني السجن. ممكن أعرف إزاي تمت الجريمة؟ كنا أصحاب وما كناش بنفترق، نسهر سوا وناكل سوا، وفي يوم جه جون وقال لي: إدوارد، أنا عايز أعرفك بشخصية ظريفة. مين؟ جاك. جاك إنسان ظريف ولطيف وممكن يقدم لك خدمة. خدمة إيه؟ أنت مش قلت لي إنك عايز تشتغل شغلة كويسة ومريحة وليها أجر كويس؟ يا ريت، يا ريت يا جون. خلاص، مفيش غير جاك. وجاك هيوصلني للشغلة دي؟ جاك غني وعنده شركة، وبعدين خدوم وبيحب الناس. طب ما تكلمه أنت؟ لا، لازم هو يشوفك وتتعرف عليه. وبعدين يا إدوارد؟ وزرت جاك وترددت عليه، لقيته إنسان طيب، وفي يوم خدت منه معاد عشان أقابله، لكن جون قال لي: إدوارد، اسمع يا إدوارد، بلاش تزور جاك الليلة. ها؟ ليه؟ ده ده ده ده, ده مديني معاد. أنا كنت عنده وهو لغى المعاد. اللي تشوفه، لكن إمتى هنروح له؟ خليها بعدين. أيوة بعدين. ها، وإزاي تمت الجريمة؟ ما أعرفش، كل اللي أعرفه إني في يوم قايم من بيتي فوجئت بضابط البوليس بيخبط على بابي. أنت إدوارد؟ أيوة. طب اتفضل معانا. على فين؟ مطلوب القبض عليك. علي أنا؟ ليه؟ أنا عملت إيه؟ أنا عايز أعرف عملت إيه؟ وقالوا لك إيه؟ ده قميصك؟ أيوة، لكن إيه الدم اللي عليه ده؟ مش عارف الدم ده إيه؟ لا، معرفش. أنت متهم بقتل جاك. أنا أقتل جاك؟ طب أقتله ليه؟ إدوارد، الأدلة كلها ضدك. أدلة إيه؟ دم المجني عليه جاك على قميصك، والحاجات اللي اتسرقت من بيته لقيناها في بيتك. أنا معرفش عنها حاجة. الآلة المستخدمة في الجريمة لقيناها مدفونة جنب بيتك. قالت إيه؟ أنا معرفش حاجة. وبعدين؟ عملت المستحيل عشان أثبت براءتي، مفيش فايدة. ووقفت أمي وهي بتعيط أنا عايز أعرف إيه اللي جاب الحاجات المسروقة في بيتك. ابنك إدوارد إيه اللي ودع عند جاك؟ أنا هقول لك كل حاجة. اتكلمي. أنا اللي قتلت جاك. أيوة أنا اللي قتلته. أنتي؟ أيوة أنا اللي قتلته. طيب قتلتي جاك ليه؟ لأنه ضيع ابني وفسد أخلاقه. طيب ممكن أعرف إزاي؟ قتلته علشان أريح الناس من شره. قتلتيه بإيه؟ قتلته بس. أنت تعرفي بيت جاك؟ أيوة أعرفه. طيب ممكن أعرف منك عنوانه؟ بقولك قتلته ابني بريء. ابني بريء ما يعرفش حاجة عن الموضوع ده خالص. أمي اتهمت نفسها بقتله، لكن كشفوها وقدموني للمحاكمة واتسجنت. طيب وإيه اللي جاب الدم على قميصك؟ معرفش. طب إيه اللي جاب الحاجات المسروقة بيتك؟ مؤكد اللي عملها جون هو اللي دبر الجريمة وقعني فيها. ممكن أقابل السيد جون؟ مين اللي عايزه؟ أنا اللي عايز أقابله. ممكن أعرف سبب المقابلة؟ صحفية. حضرتك في أي جريدة؟ شيكاغو ديلي تايمز. حضرتك عايزاه ليه؟ ممكن تديله خبر؟ برضو عايزاه ليه؟ ما أنا قلتلك صحفية. طيب دقيقة واحدة. في حاجة؟ واحدة صحفية عايزة تقابل حضرتك. تقابلني أنا؟ ليه؟ قالت لي أدي حضرتك خبر وبس. قول لها مش فاضي، أنا مش عايز أقابل حد. أفتكر بقى لغاية كده وكفاية. لا مش كفاية. مش رفض يقابلك؟ هفضل وراه لغاية ما قابله. أنت كده بتضيعي وقت، ومش بعيد رئيس التحرير يطردك. يطردني ما يطردنيش، مش ده المهم. المهم أوصل للحقيقة. تصوري الست اللي نشرت الإعلان عرفت إنها اتهمت نفسها وقالت إنها قتلت علشان تنقذ ابنها. ما تشوفي لك موضوع تاني أفضل. في الأول أنا رحت للست دي علشان أعمل موضوع صحفي مثير، لكن دلوقتي أنا ما يهمنيش الموضوع قد ما يهمني أوصل للحقيقة. أوصل لحقيقة الجريمة وحقيقة الست دي وابنها. يا ترى فعلا مظلوم ولا قدر يخدع أمه ويفهمها أنه ما قتلش؟ وانت مش عايز تقابلها ليه؟ أنا مش فاهم هي ليه بتطاردني؟ صحفية ومؤكد مقابلتك مفيدة بالنسبة لها. ما أنا ما وافقتش. ليه هي بتلح في مقابلتي؟ على العموم أنا شفتها. شفتها فين؟ كانت قاعدة برة في مكتبك ومستنية تديها فرصة تقابلك وشفتها. اتكلمت معها؟ بس هي جميلة، جميلة جدا. جميلة مش جميلة ده شيء ما يهمنيش. الحاحة المستمر مش يخليك على الأقل بدافع حب الاستطلاع تحاول تقابلها ولو مرة واحدة؟ بلاش نضيع وقت. وانت كل حياتك شغل، ريح أعصابك ومخك ودردش معها شوية. أنا هروح أجيبها لك. هي برة؟ مستنية. بصراحة أنا وعدتها أنك هتقابلها النهاردة. أفهم بس ليه عملت كده؟ إنسانة لطيفة وصعبت عليا. عن إذنك هروح أجيبها لك. اتفضلي حضرتك. أنا؟ مش عايزة تقابلي السيد جون، هو مستنيك. اتفضلي. هو سمح لها بالمقابلة؟ بعتني عشان أجيبها. اتفضلي. متشكرة أنك قدرت تقنعه يقابلني. ظروف عمله يمكن تكون قاسية شوية. اتفضلي. مساء الخير. مساء الخير. أنا بفتش عن قصص الناس اللي كافحت ونجحت، بفتش عن القصص الغريبة. ومين اللي قالك إن عندي قصص غريبة؟ أي قصة نجاح مهما كانت تستحق النشر. أنا ما عنديش حاجة تستحق النشر. على العموم بعد ما حضرتك تحكي أنا اللي هقول إذا كان عندك حاجة تستحق النشر أو ما تستحقش. أنت واثقة في نفسك أزيد من اللزوم. أنا أسفة بس أفتكر بعد انتظاري ليك المدة دي كلها وبعد ما نجحت وقابلتك أفتكر إن أنا حلاقي حاجة تستحق إن أنا أنشرها على الناس. فبركة وخيال. ياريت ألاقي بدل الخيال حقيقة، الحقيقة اللي بدور عليها. إيه أخبار المحررة الجديدة؟ لسه زي ما هي. يعني إيه؟ بتجري ورا الست إياها. الست المجنونة اللي كانت نشرت إعلان عندنا؟ هو في غيرها؟ وصلت ليه؟ معرفش. اسمع، أنا زهقت منها. إذا ما كانتش هتسيب الموضوع اللي شغلة نفسها بيه وتدور على موضوع مهم يفيد الجريدة، أنا هطردها. أنا رأيي كده برضو. على لساني بلغها لا تسيب الموضوع لا تسيب الجريدة. أنا تحت أمرك، لكن أنا بفضل حضرتك تبلغها بنفسك. كلام فارغ وضيع للوقت، وأنا متأكد إنها مش هتوصل لحاجة. وزي ما أنت شايفة حياتي ما فيهاش حاجة تستاهل. بالعكس، دي فيها حاجات كتير، وكفاية إنك وصلت للمركز اللي أنت فيه وبقيت صاحب شركة وعندك إمكانيات عظيمة. يا ترى كل الناس اللي أنت قابلتيهم زي كده؟ لا، أنت أول واحدة قابله بخصوص الموضوع ده. كان مفروض تبدأي باسم مشهور ومعروف عشان يساعدك. الأسماء المشهورة الجرايد اتكلمت عنها كتير، إنما يهمني قصة النجاح اللي في الظل والناس مش حاسة بيها. أنت بتديني أكتر من حقي. بالعكس، أنت تستاهل كتير، لأنك إنسان طيب وبسيط وبتحب الناس. وأنا ما كنتش عارف أنك ظريفة ولطيفة. شكرا. وإصرارك على مقابلتي وعدم يأسك بيخليني أؤكد لك أنك هتنجحي في عملك وحتوصلي لهدفك. الحكاية مش مجرد حديث صحفي. مارجريت إنسانة رقيقة. يعني إيه؟ مش عارف، لكن معاها بستريح من دوشة العمل والإرهاق، حديثها مسلي. يا صديق العمر، أرجع تاني وأقول لك، الحكاية بقت مش مجرد حديث صحفي. مش أنت السبب؟ أنا ما كنتش عايز أقابلها من الأول. اوعى تنسى الكلام اللي كنت دايما بتقوله. ها؟ كلام إيه؟ الحب والعواطف بتعطل الإنسان عن شغله، مش ده كلامك؟ الغريبة أنا قلت لها الكلام ده. وقالت لك إيه؟ الإنسان ما يقدرش يستغنى عن الحب، الإنسان عايش بالحب. لو ما بتحبش عملك ما كنتش نجحت في حياتك. فيه ناس بتلاقي سعادتها في العمل، وناس بتلاقي السعادة في بسمة طفل، في بسمة راجل طيب حنون، في شجرة حلوة يقعد تحتها وفي ظلها، في وردة لها ريحة جميلة يشمها وتنقله بريحتها وجمالها لعالم تاني جديد. وهي هتنشر قصة حياتك في جريدتها امتى ان شاء الله؟ انا مش مستعجل. ايوه مش مستعجل. انا كمان مش مستعجلة. مارجريت، انتي فتحتي عيني على حاجات كتير ما كنتش واخد بالي منها. زي ايه؟ ليل ونهار شغل وعمل وارهاق، في الاوقات اللي بقعد معاكي بحس بطعم جديد للدنيا. خلينا في قصة حياتك. قصة حياتي هتبدأ النهاردة، هتبدأ معاكي انتي. انت؟ انا عايزك. ايوة عايزة اتجوزك. قلتي ايه؟ انتي بتقولي ايه؟ بقولك طلب مني الجواز، قال لي ان كل امواله وثروته واملاكه هتبقى تحت امري. انتي عايزة رأيي؟ انتي اختي وعارفة انك بتدوري على مصلحتي. طب شعورك من ناحيته ايه؟ معاه هتنقل نقلة كبيرة، كبيرة قوي. يبقى اقولك مبروك يا روح قلبي. لكن الست اللي ابنها في السجن، يا ترى ممكن انساها؟ الست دي زي ما قالك رئيس التحرير مؤكد مجنونة. ايوة مجنونة. شوفي مصلحتك وجوازة زي دي هتنقلك نقلة كبيرة قوي وحتسعدك. افتكر بعد المدة الطويلة دي من حق اتكلم. عن ايه؟ انا مش عارف ابدأ ازاي، لكن انا بحبك. بتحبني؟ ايوه بحبك، ومستعد اتجوزك ودلوقتي حالا. عرض عليها الجواز ازاي مع انه عارف اني هتجوزها؟ ده اللي حصل. وعامل صديقي وصاحبي. اسمع مرة تانية، مش عايز اشوفه في مكتبي، مفهوم؟ وعشت في صراع غريب قدامي جون بكل ما يملك من مال، وقدامي أسعد نفسي، وفي الوقت نفسه قدامي الأم بدموعها، الأم الصبرة اللي ظهرها انحنى من كتر مسح البلاط، وقدامي كمان مع الأم ابنها. مراتي، مراتي حياتي وحبي، كله ضاع ونهار. طلبت الطلاق عشان تقدر تعيش وتربي بنتنا، وطلقتها عشان بحبها وخايف عليها. وكان لازم أختار. وعرفت الحقيقة. قصدك تقول اخترت؟ أنا تهمني الحقيقة. الاختيار كان صعب. ومين اللي قتل جاك؟ جون. وعرفت إزاي إن جون هو اللي قتل جاك؟ عن طريق صاحبه وصديق عمره. قالك إيه؟ تتجوزيه إزاي؟ جون ما يستاهلش حبك. واحدة زيك جميلة إزاي تدفن نفسها وجمالها مع إنسان مجرم؟ صديقه الآخر كان بيحبني. ما هو عشان بحبك عايز أنقذك. جون قاتل. أيوة جون في يوم من الأيام قتل جاك. قالك قتله إزاي؟ قالي دي حكاية طويلة. بس أنا بحبك. اللي زي جون مدام قتل مرة ممكن يعملها ويقتل تاني. مش بعيد يرتكب جريمة وتكون أنت الضحية. أيوة أنت. يعني جون هو اللي قتل جاك. طيب فين الدليل؟ الدليل هو خاتم كان سرقه من جاك. الخاتم ده أسري وأنا نجحت إني أخدته منه. يا خسارة يا خسارة، سلمت قلبي لإنسان ما تستحقش. اتكلم يا جون، قتلت جاك إزاي؟ كنت طمعان في أمواله عشان كده عرفته بإدوارد، وفي اليوم اللي حددته لتنفيذ الجريمة عرفت إن إدوارد رايح له. قلت له ما تروحش ورحت. أنا قضيت عليه وخدت السكين اللي قتلته بيها ودفنتها في بيت إدوارد، وكنت قبل كده سرقت قميصه ولوسته بدم القتيل، ونجحت في إني أحطه في بيته مع مجموعة من الفلوس المسروقة. احنا لقينا السكينة مدفونة ولقينا قميص عليه دم القتيل في بيتك. ولقيت اللي يشهد ضده. إدوارد كان على ميعاد مع جاك ومؤكد هو اللي قتله لأنه كان طمعان فيه. وديته تمن ومرت الأيام واتسجن إدوارد بتهمة القتل ونسينا كل حاجة عن الجريمة، واشتغلت ونجحت وبقيت صاحب شركة وعندي أموال. وجات الصحفية، جات عشان تضيع كل حاجة. تعال يا إدوارد، تعال. أخيرا أخيرا بعد السنين دي كلها هخرج من سجني. أيوة أيوة يا إدوارد، وصحبة الفضل قدامك. أنت عملت كل ده ليه؟ ما تسألنيش أنا، اسأل أمك. أمك هي صاحبة الفضل. أمك بصبرها وعملها ودموعها وحنانها وحبها كانت أقوى من كل حاجة. الحقيقة ما عنديش حاجة ممكن أقولها، لكن المبلغ المكافأة اللي قالت عليه أمي ممكن تاخديه. المكافأة دي هدية مني ليك علشان تبدأ بيها حياتك. بس ده حق. وكفاية إن ضاعت منك الفرصة عشان تتمتعي بأموال جون. أنا صحيح خسرت المال، لكن كسبت حاجة كبيرة. كسبت احترام لنفسي، وكسبت قصة ممكن أقولها للناس. قصة أم ما فقدتش صبرها وإيمانها ولا حبها لابنها بالرغم من طول السنين. أغرب القضايا. اشترك في التمثيل حسب سماع الأصوات سميحة أيوب، نادية عزت، سهير رضا، عادل الطبقي، سمير فتحي، جلال توفيق، كمال حسين، محمد سالم، فاروق ندى، سيد عبد الباسط رضوان، أبو ضيف علام. التسجيل محسن عبده وحسين عهدي. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.